وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم أجمل ترحيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء الذي يجمعنا بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. ونذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-405-3131، وكذلك على جوال البرنامج 0534-700-700. حياكم الله. نبدأ على بركة الله سماحة الشيخ عبد العزيز معكم، وتعلمون أن لنا عيون ساهرة على الحدود البرية والبحرية والجوية لحفظ الأمن والأمان والإيمان في بلادنا المملكة العربية السعودية، بلاد الحرمين الشريفين، فلا ننساهم من الدعوات الطيبة، لعلكم لكم توجيههم في ذلك حفظكم الله، ونحن نرفع وكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن يثبتهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فلا شك أن إخوان الجنود البواسل في حدود الجنوبية أدوا واجبا كبيرا ومهمة عظيمة، وهم يسعون الليل والنهار الجوي والبري والبحر حماية لهذا الدين، لهذه البلاد ولأمنها واستقرارها، فأعمال مشكورة وجهادهم مشكور، فينبغي لنا أن نكون معهم قلبا وقالبا. نسأل الله يثبت قلوبهم ويثبت أقدامهم ويقضي قلوبهم ويسر رميهم، وأن يعينهم على عدوهم وأن ينصر من بغى عليهم. فلا شك أن هذا عمل صالح وجهاد مشروع، لكن للأسف الشديد أننا لا نسمع من أثريائنا ورؤساء الشركات في بلادنا أنهم تبرعوا لهذه المعارك بشيء، ولا أنهم ساهموا لهذه المعارك، وكأن الأمر لا يهمهم. لا يا إخواني، الأمر يهم الجميع، والدولة وفقها الله، وتبذل جهدا بلا إشكال، جهدا بلا إشكال، وتنفق أموالا طائفة حفظ حدودها، ولكن أثرياؤنا لماذا لم يتحركون؟ ولماذا لا يكون لهم لمساتهم في ذلك؟ الأمر ليهم والدولة فقط، ليهم كل فرد منا، هذه قضيتهم كل فرد منا. فأنا أطالب إخواننا الأثرياء ومن الله بالأموال العظيمة أن يشكروا الله على هذه النعمة، وأنهم يعيشوا في بلاد لا ضرائب ولا منكوس فيها، حرية في التصرف والشراء، فيجب أن يساهموا في هذه القوات وأن يمدوها قدر ما يستطيعون. وليس هذا أن الدولة ما قصرت أدى واجبها وهي مستمدة، لكن ينبغي الشعور مسؤولية، وأن نشر مسؤولية نحو هؤلاء. هؤلاء يدافع عن ديننا وعن بلادنا وعن استقرارنا وعن طمأنينتنا وعن ولاتنا. فلماذا تجاهل ما نشعر المسؤولية؟ لماذا نشعر المسؤولية ونمدهم وتبرع سخيا لهم؟ وأن هذا أمر مطلوب منا، لأن هذه مسؤولية عامة لكل فرد منا، ليس خاص بفرد معين. لهذا يجب أن يكون هناك شعور مسؤولية واهتمام وعناية، وفق الله والجميع يحبه ويرضاه. اللهم أمين وبارك الله فيكم. ونذكر الإخوة بهاتف البرنامج والأخوات على 0534700700، هذا هو جوال البرنامج، وكذلك على الهاتف 0111453311. وبإذن الله تعالى سيكون أغلب الحلقة عن الطلاق. بداية سماحة الشيخ عبد العزيز، تتحدثون عن قول الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذه الآية المباركة كيف يطبقها المسلم في حياته في حال الطلاق، وما هو خطر الطلاق في تفريق الأسرة؟ الله جل وعلا يقول: الطلاق مرتان، أي الطلاق الذي يمكن به رجوع المرأة إلى زوجها هي الطلقتان الأولى والثانية، لأن الشرع جعل الطلاق ثلاث. كانوا في الجاهلية لا يرون الطلاق عددا، بل كلما طلق وقاربت عدة راجع، حتى ربما وقع عليها 100 طلقة ما يبالي. فجاء الإسلام نظم الطلاق فلم يجعله على أهواء الزوجة ولا الرجل، وإنما جعله حدا معين ثلاث: يطلق الأولى ويباح له مراجعتها ما لم تنقض العدة، قال وطلب من رأي أن تبقى بمسكن زوجها. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأصل العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فأمر الله مطلقة بالبقاء بالزوج، لعل الله ما دات باقية، لعل الله بعد ذلك أمر، ولعل القطيعة تزول والبغضة تزول وتنحل المشاكل ما تنتهي العدة. فإذا انتهت العدة فهي أجنبية عنه بين الصغرى، فإن طلقها الثانية أيضا عمر مثل الأولى، فإن طلقها الثقيلة له انتهى الأمر فليس له رجعة. فالطلاق مرتان ثم يمسك بمعروف أو سر بإحسان، فإذا طلقها الثانية انتهت القضية. نعم، تتحدثون أيضا عن أثر الطلاق وخطره على الأسرة وتفريق الأبناء والبنات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. هو مشروع بلا شك وحكم شرعي بلا إشكال عند المدى الحاجة إليه، لكن لو أثار عظيمة سيئة عندما يكون الطلاق على غير سبب شرعي، وإنما هي قلة صبر ونفاذ وتحمل، فإن الطلاق يشد أسرة ويفرقها ويبعد أبا عن أبنائه وبناته، إما ينحازوا إلى أبيهم أو لأمهم، وكلاهما خطر. إن انحازوا إلى أبيهم هجروا أمهم وتركوها، وإن انحازوا إلى أمهم هجروا أبهم وقاطعوه. المهم أن الاستقرار في الحياة في العائلة يكون غير ممكن، فبالطلاق يتكدر الحياة وتفرق أسرة ويهدم البيت. ولهذا هو أبغض الحلال إلى الله، لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة. ولهذا أمر الرجل بالصبر على المرأة والصبر عليها، وأمر بالصبر على المرأة وعدم النفور منها والصبر عليها قدر الاستطاعة. والمرأة مأمورة أيضا بالسمع وضع الزوج وعدم العصيان. كل هذا مما يدل على أن الطلاق ليس أمرا مرغوبا فيه إلا عند الحاجة إليه. والله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فإذا أدى الرجل الحق الواجب عليه وأدى المرأة الحق الواجب عليه عمر البيت بالسعادة والهنا إن شاء الله. نعم، بارك الله فيكم. هذا أبو نواف من مكة المكرمة، في أول سؤال في هذه الحلقة عن هذا الموضوع يقول: إحدى قريباتي مطلقة ولديها ولد، وأخذت حضانة الولد من المحكمة بصك شرعي بعد دعاوي مع الزوج، والآن الأم تريد أن تتزوج، لمن الحضانة بعد الزواج؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة يعني قال فيما صح عنه: أنت أحق به ما لم تنكحي. فما دامت المرأة تزوجت فهي أحق بحضانة ولدها، فإن زوجت انتقلت الحضانة عنها إلى خالتها، خالة الصغير، أو إلى أم الزوج نحو ذلك. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، في قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فما هو تفسير هذه الآية المباركة؟ واضح لما قرر من بين جل وعلا أن الطلاق مرتان، أن الطلاق مرتان، وأن الثاني يمساك بمعروف أسرهم بإحسان، قال فإن طلق الثالثة فلا تحل له من بعد الطلاق حتى تنكح غير أي نكاحا، بمعنى الوطء. يعني أزم العقد، أن كل نكاح في القرآن الغالب أن يطلق على العقد، لكن في هذه الآية حتى تنكح، أي المراد الوطء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، وأن المطلقة ثلاثة زوجها إلا إذا وطئ الزوج الثاني نكاح رغبة لا نكاح تحليل وأرقها بعد وطئه إياها، وإلا فلا. نعم بارك الله فيكم. أبو صالح يسأل يقول ما هو الظهار الوارد في القرآن؟ الظهار الوارد في القرآن من أخلاق الجاهلية، ذمه وحذر منه. قال الله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. وحقيقته أن يشبه الرجل امرأته بأمه أو إحدى محارمه بأن يقول امرأتي علي كظهر أمي كيد أختي كوجه خالتي ونحو ذلك، يشبه زوجته كلها أو بعضها بكل أو بعض من تحرم من يحرم نكاحها، هذا يسمى ظهارا ومنكر من القول وزور. ولما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين أوس بن خولة وزوجته ترافع النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآيات، فقال جل وعلا الذين يظاهر منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. ورتب الله على الظهار الكفارة المغلظة، فقال والذين أيضا من نسائهم ثم يعودون بما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة فمن لم والذين أيضا من نسائهم ثم يعودون بما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة من قبل يتماسى ذلك توعظون به والله بما تعمل خبير، فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين من قبل يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فمن ظلم امرأته أعتق رقبة فإن عجز عنها صام لله شهرين كامل متتابعين، فإن عجز لمرض أو كبس أطعم عن الكفارة 90 كيلو من الأرز. أثابكم الله سماحة الشيخ، ونتواصل مع الإخوة والأخوات، ومعنا اتصال أم أحمد من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم صل على محمد. تفضلي يا أم أحمد. نعم تفضلي. السؤال أم أحمد معنا؟ طيب نعود إلى الأسئلة. هذا أبو يحيى من الجنوب يسأل يقول بارك الله فيكم ما الفرق بين الطلاق السني والطلاق البدعي؟ الفرق بينهما أن الطلاق السني ما دل الشرع عليه قوله جل وعلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي يقوبوا لعدتهن بأن طلقوهن طاهرات أو بطاهرات أخرى لم تجامعهن فيه أو طلقهن وهن حمل. أما الطلاق في الحيض والطلاق في الطهر الذي جمع فيه فإن هذا يسمى طلاقا بدعيا، وكذلك جمع الثلاث بلفظ واحد يسمى طلاقا بدعيا. أما الطلقة الواحدة في طهر لم يجامع فيه أو يحام غير استبان حملها فهذا طلاق السنة. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ولازلنا معكم مستمعينا الكرام ومع أسئلتكم. في قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، فما المقصود بذلك بارك الله فيكم؟ هذه الآية نزلت في أختي في عقبة بن عامر وأخته، أنه زوجها رجل ثم طلقها، فلما طلقها وانت عدة أراد أن يراجعها فأبى عقبة لذلك وقال زوجناك ثم ردت علينا، فأنزل هذه الآية: وإذا طلقتم النساء بغير أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فأعاد النبي عليها زوجها بعقد جديد. نعم بارك الله فيكم. كيف يكون الإمساك بالمعروف والتسريح أيضا بمعروف؟ الإمساك بالمعروف بأن تبقى عندك مكرمة معزة، تعطيها حقوقها من كسوة ومسكن وطعام وغير من حاجياتها، ومع الكلام الطيب والتعامل الحسن، أو تسرحها بإحسان بأن تطلقها وتنتهي من أمرها. نعود إلى اتصال أم أحمد، تفضلي. نعم أم أحمد معنا؟ معنا؟ طيب نعود إلى الأسئلة أيضا بارك الله فيكم، ولازلنا في موضوع هذه الحلقة عن الطلاق. هذا يسأل حفظكم الله، يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هذه عدة مطلقة. نعم. التي تحيض عدتها إذا طلقها زوجها تبقى عدتها 3 قروء، أي 3 حيض، بمعنى لو طلقها في أول الشهر لقلنا انتظر، فإذا حاضت المرأة 3 حيض تمت عدتها وانتهت. أما إذا لم تحض 3 حيض جاز المراجعة في أثناء العدة. أما إذا طلقت الطلقة الثالثة فإنها تحرم عليه، فقوله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، يبين حالة المطلقة وأن عدتها بعد الطلاق أن يمضي عليها 3 حيض. والأقرى هي الحيض أو هي الأطهار، على قولين من العلماء: من يقول إن القرى هو الحيض، ومنهم من يقول إن القرى هو الطهر. على كل حال فعدتها بعد الطلاق 3 أقراء، 3 حيض على القول أو 3 أطهار. فإذا انتهت هذه الأقراء صار بينه وبين صغراء إن كان الطلاق 1 أو 2، وإن كانت الطلقة الثالثة كانت بين الكبرى. نعم. الأخ علي يسأل بارك الله فيكم عبر جوال البرنامج، يقول: إذا طلقت زوجتي ولي منها ولد، هل النفقة واجبة علي؟ نعم، والله يقول: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فلا بد أن يقع عليه. كذا بالملك إثما أن يضيع من يقوت، كونك طلقت امرأته لا ينفي أبوتك له ولا إنفاقك عليه ولا قيام بحقه. أحسن الله إليكم. بعض النساء تعاني حفظكم الله من زوجها وتطلب الطلاق، ما حكم ذلك وهل يدخل في الخلع؟ المرأة عليها أن تصبر وتحتسب وتحمل قدر استطاعتها، فإذا تعذر ذلك عليها فالله يقول: فلا جناح عليهما فيما أتت به، فتفتدي منها من زوجها بأن ترد له ما أعطاها ثم يفارقها، ويسمى هذا خلعا. بارك الله فيكم. نتواصل معكم أيها الإخوة والأخوات ومع أسئلتكم. وهذا يقول: لا جناح في قول الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. بارك الله فيكم، ما المقصود بهذه الآية المباركة؟ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا فريضة. الآية: فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فإذا طلق المرأة قبل أن يدخل بها قبل أن يمسها فالطلاق صحيح، لكن عليه إذا طلقها قبل الدخول بها وقبل مسها إذا أن يعطيها مهرها كامل، أن يعطيها نصف المهر، أن يعطيها نصف المهر، لأن يقول: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن فريضة فنصف ما فرضتم. فإذا طلقت بعد العقد عليها وقبل الدخول عليها فإن لها على زوجها نصف المهر. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أحد الأخوة يقول: أنا شاب متزوج منذ تقريبا 2 سنة، والآن والدي يطلب مني أن أطلق زوجتي بحكم أنها لم تنجب حتى الآن، ما حكم ذلك الطلب؟ أول هذا طلب خاطئ، وعلم الإنجاب ليس محدد بسنة سنتين. اصبر اصبر ما دام ما في مرض من الزوجين، كل من الزوجين سليم من الأمراض بعد فحص الأطباء، فالزوج قصير ينتظر سنة سنتين ثلاثة أربعة، يمكن إن شاء الله يأتي شيء. أما الاستعجال بهذا الشيء هذا خطأ. نعم، هذا أبو هيثم يقول: أختي متزوجة من رجل ويطلب منها إذا لم يأتي، وقد أنجبت منه 5 بنات والآن هي حامل، يقول ويهددها ويقول إذا لم يكن ولد فأنت طالق، توجيهكم؟ أو هذا خطأ واعتراء على الله جل وعلا، الله أحكم وأعلم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. يا أخي هذا خطأ، هذا حكم الله جل وعلا، مو بها باختيار المرأة ولا بقدرتها، هذا أمر من الله والذي يصوركم يرى كيف يشاء، هذا أمر الله جل وعلا، ليس بخلق الإنسان ولا استطاعت له يكونه، هذا أمر بإرادة الله جل وعلا، اصبر عليها أو خذ أخرى ثانية وربما ينفع طريق الجميع. أما أن تحددها بأن جاء إنجاز بالخامس بنت فهي طالق، هذا خطأ منك وحماقة منك وسوء ظن بربك وقيل صبرك وقيل امرؤتك. نعم، هذا محمد سعيد يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، الشباب يريدون أن يتزوجون ولكن المهر غالي عليهم، فما هو توجيهكم؟ ولا شك أن هذه القضية والمشكلة مشكلة عويصة تحتاج منا إلى تكاتف وتعاون وقيام بالواجب، كل منا على حسب حاله، كل منا على قدر مسؤوليته في تضييق هذه الأشياء ومنع إسراف في الفنادق وغيرها الذي ينفقون عليها الآلاف في ليلة واحدة ويذهب معظمها ولا يكون منها ولا عشرها، مباهاة في الولائم، مباهاة في المهور، مباهاة في الهدايا، كل هذه الأمور الزائدة لو سعى الناس في حلها كل على قدر جهده لأمكن أن تحل، ولكن لا يزال في الناس خير، ولا يزال بعض العوائل من مهور أبناتهن قليل والتكاليف قليلة. نعم، لكن صدى يا خالد، سم صدى، لكن يجب صدى يا أستاذ سعد. طيب تفضل يا شيخ. لكن ينبغي منا التعاون في كف هذا الصرف والتعاون في ذلك، وأن على الإعلام وخطب المساجد أن ينشروا هذا الوعي بين الناس لعل الله ينفع به. اللهم أمين وبارك الله فيكم. أحسن الله إليكم، هذا يقول في قول الله عز وجل، يقول: ما المقصود في قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة؟ يا هذا حكم شرعي. نعم، بأن الأمة يجب أن ترضع ولدها حولين كاملين إذا تم الرضاعة ما لم يعق دون عائق، فمدة الرضاعة حولين كاملين، وقال والوالد يرضعن أولاد حولك لمن أراد أن يتم الرضاعة، فالرضاعة نهاية حولين، فإذا انتهى الحولان فإن الرضاعة لا يؤثر بعدها. لو أرضع الطفل من امرأة وعمره أكثر من 2 سنين ما أثر ذلك فيه، لأن الحرمة إنما تكون في الحولين فقط. بارك الله فيكم وثابكم الله. نتواصل معكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام على هاتف البرنامج 40 أو 011-405-3131، وعلى جوال البرنامج 0534-700-700. نتواصل معكم ومع أسئلتكم. هذا يسأل بارك الله فيكم في قوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. يسأل حفظكم الله عن هذه الآية المباركة والتي قبلها: والذين يتوفون منكم، يقول الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج ما ايش قبلها خالد سم يقول الله عز يقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ويذرون أزواج تربصن بأنفسهن أربعة أشهر. هذه الآية فيها بيان عدة المطلقة، وأن المطلقة إن لم تكن حاملة فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كانت حاملة فعدة وضع الحمل، قوله جل وعلا أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ثم قال جل وعلا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فإذا بلغن أجلهن أي تم المدة فلا جناح فيما فعلن في أنفسهن معروف والله بما تعمل خبير. فإذا تمت المدة انتهت المدة وأصبحت حلال لمن يخطبها من الناس. نعم بارك الله فيكم. وفي قوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أبو ثامر يقول ما المقصود حتى يبلغ الكتاب أجله؟ يعني حتى تنتهي مدة العدة. نعم، يعني لا يجوز أن تخطب معتدة في عدتها إلا يعني بالتنبيه لا بالتصريح، فالمعتدة لا يجوز تصريح خطبتها إذا كان طلاقا رجعيا حرم أن يصرح بخطبتها أو يعرض بها، وإذا كانت يعني غير رجعية جاز التصريح وجاز التعريض وحرم التصريح. فالمطلقة تقضي عدة طلاقها، لا يجوز لأحد أن يخطبها لا تصريح ولا تعريض إذا كانت طلاق رجعية. أما إذا طلقت الطلقة الثالثة جاز التعريض ولكن يحرم التصريح. نعم، أبو سليمان من الجوف يقول ما هي حقوق المرأة المطلقة؟ حقوقها أولا الله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، فينبغي للمسلم ألا ينسى فضل المرأة السابقة ويستر عما حصل منها من أخطاء، لأن الإنسان غير كامل، وهو أيضا إذا رأى أنه مخطئ فقد يكون هو أخطأ أيضا أعظم من ذلك، فلا ينبغي أن ينسى الفضل بيننا. أولا أن يستر عموم أخطائها ويتغاضى عن ذلك ولا يفشي سرها ولا ينشره. ثانيا أن يعطيها حق الصداق كاملا إن كان مؤجلا، فإن المؤجل من الصداق إذا وقع الطلاق أو الموت حل المؤجل. نعم بارك الله فيكم. وثالثا أي متعها متاع حسن، قال جل وعلا وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، فيمتعها بشيء من المال إرضاء لها والله جل وعلا يتولى الجميع. بارك الله فيكم. أيضا نذكر الإخوة بهاتف البرنامج 011-405-3131، والموضوع مفتوح وخاص عن الطلاق لمن أراد أن يسأل، أو يبعث برسالة على جوال البرنامج 054-700-700، وحياكم الله. بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول بالنسبة لما المقصود ما حكم طلاق المتعة أو زواج المتعة؟ الزواج في الإسلام عقد لازم من العقود المهمة والمواثيق المهمة، قال الله فيها وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فالنكاح يقصد بالدوام، فيعقد للرجل على المرأة عقد زواج من يقول زوجتك ويقول للزوج قبلت ورضيت. أما أن يحدد بالزواج بأيام أو بشهر أو بعام فهذا هو نكاح المتعة المنهي عنه. قال علي رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمل التي من خيبر وعن نكاح المتعة، وقال عمر لا أتى بنكاح المتعة إذا رجمته، فالصحيح أنه محرم وأجيز في أول الإسلام ثم نسخ. أخبر مسعود قد مكة أجيز أباح له النبي المتعة فلم يخرج حتى حرمها، فاستقر أمر الشريعة على تحريم نكاح المتعة لما في مضراع المرأة وإفسادها وشيوع فساد في المجتمع. نعم، يقول سؤال الآخر يقول يعني هل يجوز الزواج بنية الطلاق؟ ما ينبغي ذلك ولا يجوز له ذلك، يكون يزوجها بنية طلاق على غش وخداع لها، يزوجها لنية الدوام والأمر بيد الله. أما أن يشرط أما يقول لهم أو ينوي أنه متى طلقها هذا خطأ، ولا ترضاه لابنتك ولا لأختك. نعم بارك الله فيكم. بالنسبة يقول هذا السائل محمد سعيد من أبها يقول الإسراف في الزواجات وفي حفل الزواجات من أسباب الطلاق، فما تعليقكم على هذا الإسراف وكيف يحافظون على عدم التبذير في المناسبات؟ ولا شك إن كل شيء خرج عن حده فهو سيء، فينبغي للعدل في أمور كلها، لا في النفقات ولا في ولائمي ولا في ملابسي، لأن هذه الأمور قد تنعكس شرع المرأة، وقد يتأذى الزوج بالدين الذي يثقله أو أهل المرأة بالدين الذي يثقلهم في تكفير هذه الحفلات، فينبغي لنا أن نتقي الله في ذلك وألا نبالغ، فإني يخشى أن هذه المبالغات ربما تؤدي بهم إلى اختلاف والتفرق عقوبة من الله عليهم. نعم. أم هيثم تقول اشترط علي زوجي يقول خلال إذا لم تنجبي خلال السنوات الأولى 5 سنوات تقريبا فإنني سوف أطلقك، ما حكم هذا الاشتراط؟ اشتراط سيء وعلم غيب يد الله جل بيدك. نعم. سؤالها الآخر حفظكم الله تقول سؤالها ما المقصود بالطلق الرجعي، طلاق رجعي؟ أن يطلقها طلقة واحدة فيراجعها في أثناء العدة، هذه الطلقة الرجعي، والبائن أن يطلقها الطلقة الثالثة. نعم. يقول هذا الأخ السائل محمد صالح سعيد من سوداني مقيم في المملكة يقول ما حكم الطلاق بالهاتف؟ يقول زوجتي أنها هناك وأريد أن أطلقها بالهاتف وأنا هنا، هل يجوز؟ وإذا كان وقع منك صوتك الحقيقي لا تزويل وفهمت الزوج صوتك الحقيقي فيقع الطلاق. نعم. هذا يسأل حفظكم الله يقول ما حكم التعريض للزوجة في عدتها؟ إن كان العدة رجعية فلا، لا تصريحا ولا تعريضا، وإن كانت العدة من الثالثة جاز أن يعرض ولا يصرح. نعم. بارك الله فيكم. هذا أبو صالح من عرعر يسأل يقول إذا الفتاة رفضت الزواج من زوجها الذي عقد عليها ولم يدخل بها، هل يجوز له أن يطالبنا بالمهر؟ إذا عقد على امرأة ثم رفضت المرأة أن تتزوج ولم تقل إنك فعلي فردوا له جميع ما أخذتم منه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا يسأل يقول هل يجوز للأب أن يطلق ابنة زوجة ابنه؟ يقول صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، فطلاق المرأة خاص بزوجها، وليس لأبي حق يطلق إلا إذا وفوض الابن ذلك ووكله، وإلا الأصل أنه لا يجوز طلقها ولا يسعى في طلاقها، ولعن الله امرأة ولعن الله من خبب امرأة على زوجها. بارك الله فيكم. متعب بن صالح من الدوادمي يقول رجل متزوج من 2 وهو عقيم، هل يجوز للزوجتين أن تطلبا الطلاق؟ كيف؟ رجل متزوج ب2 وهو عقيم لا ينجب، هل يجوز للمرأتين أن تطلبا منه الطلاق؟ والله هذا مرد المحكمة. نعم. طيب ننتقل إلى سائل آخر حفظكم الله. وهذا السائل يقول متى يحق للزوج أن يعود إلى زوجته المطلقة؟ يعود إليها إن كان بالطلاق في أثناء العدة بالحال لما رجعتك، وإن انقضى عدتها وكان العدة الطلاق طلقة أو طلقتين فبعقد جديد، وإن كان طلق الطلقة الثالثة فلا تحل إلا بعد نكاح زوج آخر رغبة لا تحليلا ثم يطلقها الثاني. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل عن اللغو في الأيمان، ما المقصود به؟ اليمين غير مقصودة، غير المقصود تجري على اللسان من غير قصد اليمين، لا والله ولا والله، لا قصد اليمين ولكن تجري على اليسان من دون قصد اليمين. نعم. وإذا كانت الأيمان بالطلاق من غير قصد بالطلاق فما حكم ذلك وما توجيهكم حول ذلك حيث كثر الحلف بالطلاق؟ والله أولا أن أنصح إخواني بأن الحلف بالطلاق ما يصلح، الحلف بالله وبأسمائه وصفاته، أما امرأتي الطائفة فعلت كذا وامرأتي الطائفة فعلت كذا إلى آخره، هذا خطأ. لكن العلماء قالوا إذا تكلم بالطلاق بصيغة اليمين ما قصد الطلاق وإنما قصده الأمر نهي أو الأمر، فإنها ينزل منزلة اليمين فيكفر كفارة يمين. نعم. هذا يسأل بارك الله فيكم، يقول في أول سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن، ما المقصود بهذه الآية بارك الله فيكم؟ واضحة. نعم. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدة، لإقبال عدة، بأن تكون في طهر ما جمعت فيه أو هي حامل، وأحصوا العدة لا تختلوا فيها، واتقوا الله ربكم في يوم كلها، لا تخرجون مطلقا بيتها ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة من سوء كلام وسوء أخلاق ونحو ذلك، وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، أي بعد الفرقة ألفة ومحبة. نعم حفظكم الله. سؤال الآخر يقول: المرأة اليائسة من المحيض هل لها عدة؟ وكذلك الحامل ما هي عدتها من الطلاق؟ الله يقول: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، فالصغيرة والآيسة من الحيض عدتها ذات أشهر، أما الحامل فعدتها وضع حملها، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم حفظكم الله. بالنسبة لأيضا حضانة الطفل بارك الله فيكم، متى تنتهي ومتى تنقطع عن الرجل أو عن المرأة؟ العلماء يقولون إن ما دون 7 سنين فأولى به أمه إن كان موجودة، أمه أو خالته أو أم الزوج ونحو ذلك. وإن هذا كان السؤال من أولى بالحضانة من الصغير؟ هذا حيث الجملة. نعم. بعضهم قال إن البنت إذا بلغ 7 سنين فأحق بها أبوها، إذا بلغ 7 حق بها أبوها، أما قبل 7 فيخير الولد بين أمه وأبيه، فإن اختار أمه فلأمه وإن اختار أبوه فلأبيه، إلا إذا بلغت 7 سنين فإن حضانة لأبيها. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. يقول: هذا في الزواجات بارك الله فيكم، حينما يطلب أحدهم إحدى الزوجات أو إحدى البنات يقول فأستشار، فهل لي أن أبدي بعض المساوئ التي أراها في هذا الرجل المتقدم، وهل هذا من الغيبة؟ والله إذا كان الأمر الذي فيه في ضرع المرأة التي سيأخذها ونصحتهم قلت مثلا أني سمعت فيه كذا وكذا كذا، متيقن بين لهم قدر ما عندك العلم ولا تزيد في ذلك، بين لهم قدر ما عندك دون زيادة، يستشاروك بدون أي زيادة، قل أعلم أنه كذا وكذا، فإن رضوا بها الحمد لله الأمر لله. نعم. أبو سالم من مكة المكرمة يقول: ما هي ضوابط الطلاق حينما يكون الرجل في حالة غضب؟ يختلف الغضب، هناك غضب لا يملك المطلق مع نفسه، استعمل الغضب عليه حتى لا يدري في أي مكان كان ولا في أي وقت كان، يتغير مزاجه وطبعه فلا يدري هو في الليل أو في النهار أو هو نائم أو يقظان، إن اضطرب أمره وثقل الأمر عليه فلم يعد يشعر هذا طبعا بمنزلة المجنون لا يقع طلاقه. أما إذا كان غضبه غضبا غير مستحكم فإن اختلف في ذلك، فمنهم من يرى واقعا ومنهم من لا يرى واقعا، ويقول لابد أن يكون مطلق يعقل ما يقول، وأنه إذا كان غضبا يسيرا لا يغير من تصرفاته شيئا فطلاقه واقع. نعم. أحمد قائد من اليمن مقيم في المملكة له هذا السؤال وسؤال آخر أيضا، يقول: ما المقصود بزواج الشغار؟ زواج الشغار زواج جاهلي، كان ولهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، قال الراوي: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، فيقول زوجني أختك وزوجك بنتي، زوجني بنتك وزوجه أختي، فيتفقان ولا مهر للمرأة، وإنما بضع هذه مهر لهذه، وهذا إضلال بالمرأة، فقد تكون تصلح لأخته وهو لا يصل لأختك والعكس، فهذا نكاح ضار لأنه لم يراعى فيه مصلحة المرأة وإنما روعي فيه مصالح الرجال، فهذا حرام. وبعض العلماء قال إن دفع الصداق صح النكاح، وبعض قال وإن دفع ما دام الأمران شرط بعضهم شرطا في بعض فلا يجوز. نعم حفظكم الله. أيضا سؤاله الآخر يقول أنا متغرب عن زوجتي لأكثر من 6 سنوات وأهلها يهددونني بأن أعود أو أن تخلع هذه الزوجة، ماذا علي في ذلك؟ يا أخي إن كان بإمكانك الرجوع إليهم فافعل، وإن كان يتعذروا عليك فطلق يا شيخ. نعم. معلقة. نعم هذا هو السؤال الأخير في هذه الحلقة، حيث بعث السؤال عمر قابس من جدة يسأل ويقول بالنسبة للفتاة إذا طلبت الطلاق هل يجوز لنا أن نرفض هذا الطلب أم أن نصلح ما بينهم؟ الله يقول وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا واصلحوا خير، أصلحوا بينهما وانظر أهل الأسرتين ينظر المشكل ما هي المشكل، هي طبيبة سهلة حل أم قاسية، ويعمل في ذلك ويسعين بإصلاح بينهما لعل الله يعيد العلاقة بينهما لأحسن حال. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. تحية لكم من الزملاء هناك في جامع الإمام تركي ومن هنا في الاستوديو ومن المخرج معجب بن حمد الدوسري، ونسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقة وفي هذا اللقاء نسأل الله عز وجل أن ينصر جنودنا البواسل الذين يرابطون على الحدود. اللهم إنهم يوحدونك ويجاهدون في سبيلك ويحاربون عدوك وعدو الدين، فاحفظهم وانصرهم وثبتهم وسدد رميهم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.